بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في الطريق الى النجاح. ومن ساعه ما بدانا واحنا بنتكلم في التوكل على الله سبحانه وتعالى، ان اول جذور النجاح هو ده، مش ممكن تقدر تنجح من غير ما تتوكل على الله عز وجل. وبعد كده اتكلمنا على القدرات اللامحدوده والفرق بين القدرات والامكانيات، وكلمنا بعد كده على المفهوم الذاتي وانه مكتسب ومنتظم وديناميكي وممكن نغيره، وانه خد بالك من الجزء المنتظم والديناميكي، اعمل تغيير تدريجي عشان يبقى من مفهومك الذاتي. فعاوز تعمل رياضة، اتمشى شوية كل يوم لغاية ما الفكرة نفسها تبدأ تخش في جزء المنتظم في حياتك. وبعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، وكلمنا على الإدراك اللاواعي والإدراك الداخلي والإدراك الخارجي، الإدراك السلبي والإدراك الإيجابي، إدراك القوة المحركة للإنسان اللي هم الألم والسعادة. وإن أهم حاجة عشان توصل لتغيير في حياتك لازم تدرك أنت بتعمل إيه. الشخص اللي بياكل بسرعة مش ممكن يقف غير لما يبدا يدرك انه بياكل بسرعه. حد بياكل ضوافره لو ادرك هتبص ليه يبص. فالادراك بيخليك تنفصل عن الفعل، مجرد ما تنفصل بتبعد شويه وترجع تاني من اول وجديد، ولكن الانفصال ده بيخلي السلوك اللي بعدها ايجابي. ولو ادركت باستمرار في احتمال كويس ان انت تبدا تعمل تغيير كويس جدا في حياتك. انتوا عارفين بالنسبه للادراك انك تغير ادراكك تغير حياتك، زي ما سمعتوني قبل كده في حلقات سابقه وانا بتكلم على ان الادراك نفسه بيسبب التركيز، والتركيز بسبب الأحاسيس، والأحاسيس بتسبب السلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتجيك الواقع اللي انت فيه دلوقت. عشان تغير هذا الواقع غير إدراكك. أنا في وقت من الأوقات كنت في أمسية من أمسياتي كانت بنتكلم على العلاقات الزوجية نجاح، وبعدين جات لي سيدة وقالت لي يا دكتور أنا قررت أن أنا أتطلق. وفي نفس الوقت بصيت لواحده ثانيه جت تقول لي وانا كمان يا دكتور. فزي ما يكون يعني اسبوع الطلاق. فقلت لها طيب بس خليني اسالك كام سؤال الاول قبل ما تروحي لبعيد على طول. قولي لي انت جوزك بيضربك؟ قالت لي يقدر، عارف يعني دلوقتي يعني كاراتيه وبتاع. قالت لا ما يقدرش، ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. قلت لها طيب هل هو بيخرج مع ستات ثانيه؟ قالت لا ما يقدرش، كنت خربت بيته. قلت لها ما بيخرجش مع ستات ثانيه؟ قالت لي لا. قلت لها طب هو بيصرف على بيته؟ قالت لي بيصرف على بيته. قلت لها عندكم اولاد؟ قالت لي عندنا اولاد. بتخرجوا مع بعض من وقت للتاني؟ قالت لي بنخرج مع بعض من وقت للتاني. قلت لها طيب هل هو بيهتم بيكي بيديكي وقت؟ قالت لي لحد ما. قلت لها طيب خليني اكرر دول تاني من اول وجديد. ما بيضربكيش؟ ما يقدرش. ما بيخرجش مع ستات تانية وانت عارفه. بيصرف على البيت، بيخرج مع الاولاد، وفي نفس الوقت بيعمل ملتزماته او التزاماته. تعرفي لو عايزه تسيبيه سيبيه بسرعه، لان اعرف على الاقل 150 الف ست بره مستنيينه فارغ الصبر. قالت لي تعرف من عليه مش وحش للدرجه دي. قلت لها قولي لي بقى. اول اسبوع اتقابلته فيه كنت لابسه ايه؟ فدخلتها في الجزء البصري في الادراك البصري. قالت لي كنت لابسه فستان احمر. قلت لها اول كلام حلو قلت له بعض كان ايه؟ ده الجزء السمعي. واول احساس جميل حسيتيه كان امتى؟ فدخلتها من البصري للسمعي للحسي. وبعدين في الاخر وصلت لحسيس قالت لي فعلا ده عنده حاجات كتير جدا كويسه بس انا ما كنتش شايفاها. قلت لها لسه عايزه تطلقيه؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي اني بحبه. انا كل اللي انا عملته على فكره ده جزء من اصناف التغيير الادراك في التنميه البشريه، ده من علاجات التنميه البشريه ان انت بتعمل تغيير في الادراك. لما الانسان يغير ادراكه، لان اللي حصل ان هي لما اتجوزت كان ادراكها ايجابي جدا، مجرد ما اختلفوا الاثنين والتركيز اصبح سلبي والعقل البشري يفكرك باخر تركيز ويبني عليه. كل ما بتفتكر الشخص الاخر بتفتكر اخر حاجه. عارف حتى لما يكون حتى فنان، انا فاكر بيرت راينولد اللي هو من المشهورين في العالم كله بيقول لك ازاي بالانجليزي يو ار از جود از يور لاست موفي، يعني انت كويس للدرجه على اساس اخر فيلم انت عملته. ما تقولش الفيلم اللي قبله لان الانسان بتعرفك باخر حاجه، الناس بتعرفك باخر حاجه. ما تقولش انا كنت اصلا انا عملت، لا دلوقتي انت عملت ايه؟ اخر تجربه عملتها كانت ايه؟ فالمخ يفكرك باخر تجربه. التجربه اللي كانت مع في العلاقات الزوجيه كانت ايه؟ فتبص لي اخر تجربه كانت سلبيه. المخ كل ما تفكر في الشخص تفتكر اخر تجربه، وطالما افتكرتها بتبني عليها كل مره تزيد الاحاسيس السلبيه لغايه ما وصلت لمرحله بعد السنين دي كلها كانت عاوزه تتطلق. انا كنت بهزر معها وبعدين بقول لها تعرفي ان عدد الستات في العالم النهارده للرجاله حوالي 3 وشويه لواحد، يعني 3.1 to 1 3 لواحد، يعني في 3 ستات للراجل في العالم. قالت لي معقوله؟ قلت لها اه معقوله. فاللي عندها راجل يعني تمسكي بايده وسنها تمسكه كده ما تسيبوش ابدا، لان ما فيش. لو كان عندنا احنا هنعزه عليكي برضه. معقوله؟ وبعدين تعرف احنا لو استمرنا على هذا النمط يوم الايام الرجاله هتنقرض، هنبقى في المتاحف مع الديناصور. يقول لك هذا كان الديناصور وهذا كان الرجل. فقعدت تضحك. قلت لها دلوقتي ايه اللي مزعلك منه؟ قالت لي ما بيقضيش وقت كفايه معايا انا شخصيا، ما بيسمعنيش زي الاول، ما بيحترمنيش زي الاول. قلت لها اتكلمتي معاه في الموضوع ده؟ قالت لي حاولت اكتر من مره. قلت لها بس انت عارفه كل ده كويس فيه. قالت لي فعلا. طب ناوي تعمل ايه؟ قالت لي انا هبدا اعمل تغيير انا كمان من نفسي، هبدا ما كنتش ملحه علينا، كان سمعت الامسيه اللي عملناها في العلاقات الزوجيه. بعد كده مره واحد كلمتني في التليفون قالت لي جوزي عايز يكلمك. فلما كلمني في التليفون قال لي انت عملت فيها ايه؟ دي اتغيرت تماما. قلت له انا ما عملتش حاجه، ادراكها موجود بس انا رجعته زي ما كان، اللي هو الادراك الايجابي اللي انتوا كنتوا عايشين بيه مع بعض السنين دي كلها. لما الانسان يركز على حاجه سلبيه ده اللي بيحصل له، فخد بالك من تركيزك واخر ادراك. فلما كلمنا على الادراك الايجابي والسلبي والادراكات دي كلها، بعدين بدانا نتكلم في العشر احتياجات للانسان، وقلنا اول احتياج هو البقاء والامان، وثاني احتياج هو الضمان والاستمراريه، وثالث احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج ان احنا عايزين نتقدر، نقدر نفسنا ونتقدر من الاخرين، وخامس احتياج هو الانتماء، وسادس احتياج هو استقلال الشخصيه، وسابع احتياج هو الانجاز عاوز تنجز، وثامن احتياج هو الرضا والاستمتاع. انا اتكلمت على الاثنين الاخرين بسرعه بسبب الوقت اللي كان عندنا. اخر اثنين او نتكلم على نمره 9 هي التغيير. انتوا عارفين التغيير، عشان طبعا انتوا عارفين ان كل حته فيك بتتغير على فكره. دكتور ديباك شوبرا اللي هو عمل كتاب في الكوانتم هيلينج، لو تعرف الكوانتم، عالم الكوانتم عالم عجيب جدا. هم على فكره انا طلعت منه المعلومات دي زي المكان والزمان والماده والطاقه، دي معلومات من الكوانتم. دكتور ديباك شوبرا كتب كتابه كوانتم هيلينج، وكتب فيه، وده اساسا كان كارديولوجيست، يعني كان دكتور جراح قلب، هو هندي امريكي وسافر على الهند وتعرف على واحد اسمه المهاراجي اللي الف علم في التامل اللي هو المديتيشن اسمه ترانسندنتال مديتيشن، انا بعتبره من اقوى اصناف التامل في العالم. اتعلم من المهاراجي، اخذ العلوم اللي هي اخذها من الهند مع العلوم اللي اتعلمها وحطهم الاثنين سوا، وساب الطب وراح فاتح مركز في جنوب كاليفورنيا، والمركز بيعالج فيه علاجات في منتهى الروعه. وكتب في كتابه قال لك ان الانسان بيتغير بطريقه لا تتخيلها، ان الكبد بيتحلل وتشكل وتغير كل 6 اسابيع. ده مش كده بس، ده الكلى بتتحل وتتشكل كل 8 اسابيع، المعده بتتغير كل اسبوع، الجلد بيتغير كل 6 اسابيع، طول ما انت العمود الفقري بيتحلل وتغير وتشكل كل 6 شهور. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيغيرك كلك، بيخليك جديد لانج باستمرار، لكن في حاجه واحده فقط يخليها لك، افكارك، ده نمو صنعك. وانا ربنا يقول لك ازاي سبحانه وتعالى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولما ترجع لكل التغيرات الرائعه اللي بتحصل فيك، لو تبص على شعر ايدك، الشعر ده ما بينموش اكتر من حد معين. لما تبص على حاجات معينه، لما تبص على نفسك صبع بس اتحركوا كده وصابع، ربنا سبحانه ادى الامر لجسمك انه يتحرك بالاسلوب ده. لو عندك صبع اتقطع ولا اتكسر عشان تحركه تاني محتاج 12 كمبيوتر من حاجات متقدمه جدا. شايف الروعه اللي عندك؟ والله سبحانه يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تسمعون. كل دي ادراكات. افلا تبصرون ده ادراك بصري بتبصر، افلا تسمعون ده ادراك سمعي، افلا تشعرون ده ادراك حسي، افلا تعقلون ده ادراك عاقل. شوف الروعه اللي موجوده عندنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في كل حاجه، واحنا العلوم الحديثه فرحانين بيها موجوده عندك. فلما يكون عندك هذه الروعه في التغيير، ان التغيير نفسه انت بتتغير، في سنك اتغير، افكارك اتغيرت، انت هتتغير، هتتغير. انا في ديناميكيه التكيف العصبي وقلت عليها مره قبل كده بسرعه، كل شيء في الوجود مستمر في التغيير وعلى وشك ان يصبح افضل، اكبر، اكتر. 3 حاجات دول، مستمر في التغيير، انت مستمر في التغيير، انت دلوقتي مستمر في التغيير، يعني مش هتتغير، انت بتتغير، فانت مستمر في حركه التغيير، لان سنك بيتغير كل لحظه، افكارك بتتغير كل لحظه، بتكسب خبرات وتجارب من الحياه، ولما اتعلمتش حاجه هتكبر بيها وهتتغير بيها سواء لأسوأ او سواء لافضل. فانت قرر تتغير ازاي. فالتغيير كلنا محتاجينه. ممكن ناكل نفس الاكل كل يوم، ممكن نشرب نفس الشرب كل يوم، لكن عاوزين نغير. انا فاكر عندنا كانت والدتي الله يرحمها تسالنا كل واحد عاوز ياكل ايه، ما كناش ناكل الاكل البايت. طبعا لما بتتجوز بعد كده مش بس بتاكل اكل بايت، بتتمنى يكون لسه موجود. فتبص تلاقي احنا عاوزين اكل جديد، عاوزين لبس جديد، عاوزين شغل جديد، عاوزين نغير هدومنا، عاوز تلبس بدله مختلفه، ست عاوزه تلبس فستان مختلف، عاوزه تغير في مكاشها، في تسليات سهرها. ده كل التغيير بيحصل. نازل النهارده بتغير بعض حتى في العلاقات الزوجيه، واحد بيغير مراته ومراته تغير جوزها. التغيير عجيب للدرجه ان جامعه هارفارد عملت بحث عن التغيير ولقيت، ده الكلام ده كان في الستينيات، قالت لك ان في خلال ال 40 سنه الكاميين دول التغيير هيتغير بطريقه لن تتخيلها. قال لك وهيحصل 3 حاجات، هتحصل فيها فرص، وهتحصل فيها منافسه، واللي ما هياخدش باله من المنافسه والفرص دول هيفلس نفسيا او هيفلس مهنيا. الشركات الكبيره اللي هو ما كانش مرن وعارف ازاي ياخد التغيرات اللي بتحصل ويستغل الفرص فلسه. بص حواليك في العالم والشركات العالميه حصل فيها ايه. طب الانسان يفلس ازاي؟ قال لك اكتئاب، احباط، قلق، توتر، وحده، ده اللي موجودين فيه مش ده اللي احنا عايشين فيه. بص حواليك، احنا الجيل عندنا كتب وعندنا اصدارات وعندنا شرايط وعندنا خبراء وعندنا دراسه بالمراسله وعندنا التلفزيون، كل ده موجود ما كانش موجود عند اللي قبلنا، ومع ذلك برضه ملخبطين اخر لخبطه. ايه السبب؟ فاكرين البعد عن الله سبحانه وتعالى، مقاومه التغيير، او بتمشي من غير من انتماء ما انتش عارف رايح فين. عشان كده مهم جدا انك انت بتحدث التغيير. في واحد اسمه هانيبال قال لك ان لم اجد الطريق لصنعت الطريق. كل يوم اعمل تغيير ولا بسيط في حياتك. عارف الطريقه اللي مثلا اللي انت بتاكل بيها، هدي اللعب شويه. الطريقه اللي انت بتتكلم بيها، اتكلم باسلوب يكون افضل يناسبك، نقي احسن الكلمات اللي انت بتتكلمها. اعمل تغيير ايجابي كل يوم في حياتك. اخر حاجه المعنى. المعنى، بص حواليك. بس هسالك سؤال الاول، يا ترى هل عمرك قمت من النوم لقيت نفسك مش لاقي معنى اللي انت بتعمله؟ مش لاقي معنى لشغلك، مش لاقي معنى لحياتك، مش لاقي معنى للجواز، مش لاقي معنى لحاجة، انك بتتعب كتير. في ناس كتير تقول لي ما انا ميت ميت، انا مش لاقي معنى لحاجة. عارفين لو وجود المعنى، اكتر من 62% من حالات الانتحار في العالم، ودي احصائية من جامعة هارفارد، وصلوا لايه؟ وصلوا للانتحار. ايه السبب؟ الناس اللي بتنتحر لم يجد معنى لحياته. هديكم مثلا انتوا عارفينه، داليدا وهي صغيرة كانت عايشة هنا، كانت عايشة هنا في مصر في شبرا، وتربت عندنا. كانت طول عمرها املها انها تعيش في باريس وتبقى نجمة عالمية، وده اللي حصل فعلا. وبعدين اخذت كل عوزاه، جمال وشياكة وعلاقات وفلوس، وبعدين تنتحر. وجنبها كان في ورقة، لو تخش انت في بالنسبة للابحاث العالمية هتلاقيها موجودة. الورقة مكتوب عليها بالفرنساوي Je ne trouve pas de sens de ma vie، يعني لا اجد معنى لحياتي، لا اجد معنى لحياتي. الله، طب انت عندك كل اللي عاوزاه، عندك كل، انت ازاي ما فيش معنى بقى؟ فلولا وجود المعنى لضاعت الاحلام، ولولا وجود الاحلام لضاع الانسان. لما نيجي نبص على إلفيس بريسلي كان نفس الشيء، كان عنده كل شيء، ما كانش لاقي معنى لحياته. بص على مايكل، واحد زي مايكل جاكسون ولا غيره، عندهم كل شيء. باي يعني اي حد عادي يقول لك عنده الفلوس ونفسه يكون زيه، عنده العلاقات ونفسه يكون زيه، عنده الناس اللي حواليه نفسه يكون زيه. طب ما انت خدت كل دول، اخبارك ايه في الاخر لولا وجود المعنى؟ فيا ترى معنى حياتك ايه؟ معنى حياتك ايه؟ هل شايف معنى لحياتك؟ هل شايف معنى لشغلك؟ هل شايف معنى؟ لو مش شايف معنى لكل دول هتكتئب، هتتعب نفسيا، هتتجن، هتلاقي نفسك بتوصل لطاقة سلبية غير طبيعية، لأنك ملكش نفس تقوم من النوم. لو عليك تنام ما تقومش. المعنى، فلازم يكون عندك معنى في اللي انت بتعمله. فأنا خليت المعنى آخر حاجة في الاحتياجات العشرة. فاكرين؟ أول حاجة البقاء والأمان، تاني حاجة الضمان والاستمرارية، تالت حاجة الحب، ان احنا نحب ونتحب، رابع حاجه التقدير من نفسنا ومن الاخرين، وخامس حاجه الانتماء، وسادس حاجه استقلال الشخصيه، وسابع حاجه اللي اتكلمنا فيها الانجاز، وثامن حاجه انك تتمتع بانجازك وترضى على اللي ادهولك الله سبحانه وتعالى. وبعدين عندك بعد كده التغيير والمعنى. بص كده في الاحتياجات العشره واسال نفسك انت فين فيهم. ولما نرجع من الفاصل ان شاء الله هنعلق عليهم، وبعدين هنخش على حاجه في منتهى العمق، القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع السبب في الفعل. هنتكلم على جذور النجاح في الطريق الى النجاح، فخليكم معايا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. من البقاء والامان، الضمان والاستمراريه، ان احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الاخرين، الانتماء، الانجاز، الرضا والاستمتاع، والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة اللي احنا كلمنا فيهم. عارف عشان يكون عندك معنى لحياتك، فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك، وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير تغيير التغيير نفسه، اعمل تغيير في افكارك السلبية وخليها ايجابية، وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي نفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله، قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتلاقي نفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا ربنا ربنا بشرك. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا 4 وبعدين عملوا 5 وبعدين عملوا 6. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم 10 يمكن حد تاني زود عليهم، فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب ربنا بيحبك اكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عليها بعد كده حاجات دي بالتفصيل خصوصا في القيم السبعة الاساسية. طول ما انت مش عايز تتقدر ربنا قدرك وخلق بايده الكريمة وسخر لك السماء والارض وما بينهما، ادالك بطريقة لم تتخيلها ربنا ادالك قد ايه. طب اعمل ايه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طيب ما تجي الله سبحانه وتعالى، عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل، هات نفسك انجازاتك اللي تجي الله سبحانه وتعالى، ربنا يجي لك اكتر منها اكتر مما تتخيل. لان بيقول لك انا من يتقي الله يجعل له مخرجا، خد بالك من اللي جاي، وارزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجة في منتهى الروعة، يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس الكويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد الكويسين، حياتك كلها تحس انك عايش، فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك ليها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك، عارف؟ فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى، تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة، بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، اتقي الله مع الناس، اتقي الله، فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك، مرتاح فيهم. فمن اول النهارده خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياه؟ ازاي البقاء؟ مش تكفيش تلاقي كتير توفره او تحط فلوس كتير في البنك او تنصب على حد؟ ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا بيحبك اكتر مما تتخيل، التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم، شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعه، العمل عباده والعمل انجاز. فالاحتياجات العشره عشان يتظبطوا فعلا موجود، اول حاجه فيها فاكرين اول جذور النجاح، اول مفتاح، اول سلمه هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكل. احنا دلوقتي ماشيين في النجاح، عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعت لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكتر مما تتخيل، ربنا وعدك بكده. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين إن الله لا يجير أجر من أحسن عمله، شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتياجات يكونوا موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتجيني معنى حاجة في حياتي، إجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في إدراكي جوا القيمة. إيه معنى حاجة بالنسبة لك؟ إجابة قيمة. خد بالكوا أربع أسئلة دول، إيه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الإجابة دي قيمة. معناها إيه بالنسبة لك؟ الإجابة اعتقاد. هتدي لك إيه؟ الإجابة إنجاز. هتشعر بإيه؟ الإجابة إحساس. الاربع اسئله دول لما كنت بشتغل في الاداره العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف شخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيساله، ساعات بيسال اسئله قيم مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه اي حاجه، بتطلع منه قيم. ايه المهم بالنسبه لك في الحياه؟ ايه المهم بالنسبه لك في الزواج؟ ايه المهم بالنسبه لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين؟ دي هي اللي انا بتكلم عليه، اسئله القيم. طب ايه هي القيم؟ يعني ايه القيم؟ عباره عن ايه القيم؟ كلمه قيمه ممكن حد يقول لك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش ايه، ما عندوش قيم، يبقى ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يتصرف اي حاجه، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم، طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجه اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكره محضر لكم حاجه في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار باسلوب متكامل. هنشوف ازاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هتشوف حاجات جميله جدا في الحته دي. فيا ترى ايه اهم حاجه في حياتك؟ ايه اهم حاجه في حياتك؟ ايه اهم حاجه في حياتك؟ برضو الاجابه قيمه. فايه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصيه الانسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحته دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقليه اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمه الاساسيه اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمه معينه من غير ما يكون فيها خلفيه. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهارده والقيم الراسخه هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجره، دي شجره، جذور الشجره هي قيمك الراسخه، وانت طالع فوق شويه هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات، الشجره نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجه في حياته بيروح يغير السلوك، القيمه هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمه، غير في القيم نفسها. فالقيمه هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ مش ساعات تكون متحمس؟ القيمه هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمه، روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية إن أنا متفتح عاوز أقرأ. الدافع الكاتب ده كويس. الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وإن أنا شايف نفسي ممكن أتعلم كتير. وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص تلاقي القيمة راحت منك هناك، لأن راحت منك، لأن بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو أنت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمه، مش اصبح وزن، اصبحت الصحه بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبه للتدخين، بتديها قيمه. طالما انت اديت حاجه سلبيه قيمه، فاكرين الروابط ربطتها بالسعاده، دي قيمه هتروح لها. فخد بالك، القيم هي سبب في سلوكياتنا. القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا ايه الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الانسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجه، لان فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم اعتقادات مبادئ وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله دي جذور. انت عاوز مثلا عندك، لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص الجذور، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك، عشان جنينه افكارك، عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه. فالجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجت منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم، اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك، ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفيه اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني ادي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين، والقيم العاطفيه قبل 7 سنين. هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا؟ لانك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعه ولا لا؟ كل ده اتكون قبل 7 سنين. فخد بالك ان 7 سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين الاولين دول. لو حد عنده صنف من اصناف الخوف المرضي، في حاجه حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقول لك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصلليش حاجه، وبعدين فجاه بصيت لحاجه حصلت، تخزين في مراكز الذاكره، تخزين موجودين في مراكز الطاقه، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل روابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطه لكن متخزنه دلوقتي. القيم اتكونت منين؟ الاب والام، المحيط العائلي، فاكرين ال7 حاجات دول؟ المحيط الاجتماعي، المدرسه، الاصدقاء، وسائل الاعلام. للاسف الشديد بناخد منهم قيم. اكون انا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم الفاظ بذيئه يشتم في التلفزيون وانا بحبه جدا، فنفتكر كطفل ان ده كويس هو ده مظبوط. اطلع بص لاقي واحد عامل شعره بطريقه عجيبه جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لاب، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول بقى انا اشتري زي انا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى ده تدخين. كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه. هي سجاره بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، ولا علبتك لا علبتش تبقى عاديه بقى، فدخل انا كمان. اذا كان المجتمع كله بيدخن انا اجتمع انا كمان. لا ثانيه واحده، فانت بتاخد قيم فاسده من التلفزيون ده، فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والاخره. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجه معاك؟ ما انت رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك ادراك انك تحسن حياتك وتكون افضل حاجه لك. ليه لا يعني؟ ليه لا؟ هم الناجحين انجح احسن منك في ايه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الاركان السبعه. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبه لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. ولما اشوفك ان شاء الله فاعرف فرصه ممكنه هنكمل القيم وهنتكلم على السبع اركان للقيم المتزنه، يبقى متزن فعلا في الحياه. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لافضل مراحل حياتك. اتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شويه شويه وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق اهدافك وتعيش احلامك وتوصل ان شاء الله الى اعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للاجيال اللي جايه هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبه اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعه، محضر لك السماء، محضر لك جنه عرضها السماوات والارض، ده انت. طب ايه الحاجات التانيه اللي بتحصل في دي تحديات ونشاطات الحياه مش انا. فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة بالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منطبط بهذا، هتلاقي الثلاثة دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. واشوفكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.